بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخاص. والخاص الله لا يعم اثرا بواحد او عما ما حصل جرى، والخاص بتخصيص حال ما حصل تبيس الله بجمله في هذا فن، وما به تخص إما متصل فما سيأتي ألفا أو منفصل. فالشر هو تغيير به الوصف اتصل، كذلك للاستثناء وغيره انفصل، وحده للاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه خرج. وشره أن لا يرى منفصلا ولن يكون مستغرقا للبخل. اسمعنا بقربه وقصره من قبل نطقه به، والاصل فيه انه استثناه من جنسه وجزم سواه وجزا مقدما مستثنى. والشرط ايضا يضره بالمعنى. نعم. اذن بعد العام جاء باب الخاص ونسب، لأن الخاص في مقابل العام، وإن كان ذكر هنا باب الخاص من باب ما يسمى بالاستطراد، لأن المقصود عندنا هو التخصيص وليس الخاص. التخصيص الذي يخصص العامة يسمى تخصيصا وليس خاصا. فلذلك الخاص في تعريفه اللغوي هو الانفراد، هذا الخاص. الخاص في اللغة هو الانفراد طبعا، وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور يسمى خاص. أما التخصيص الذي هو المقصود عندنا والمراد به المقابل للعام، التخصيص في اللغة هو الإفراد. أما في الاصطلاح فكما هو مذكور عندكم، يعني تبعا لصاحب النظم، عفوا لصاحب المتن، الناظم قال: تمييز بعض جملة فيها دخل، تمييز بعض جملة فيها دخل، فيكون التعريف هو تمييز بعض الجملة، يعني في الاصطلاح. هذا على قول المؤلف، يعني على قول صاحب الورقات، يعني المؤلف ليس الناظم، والناظم تبعا له. وإن ذكر هو تعريف، لأنه قال في الأول: الخاص لفظ يعم أكثر، معنى أنه اللفظ الذي هو لفظ لا يعم أكثر، بمعنى أنه محصور، وهو الذي قلنا في الأول أنه يشرح الخاص. قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر، أي أنه هو اللفظ الدال على محصور. ثم قال: من واحد أو عم مع حصر جرى، أو عم مع حصر، معنى أو هنا للتنويع والتقسيم في النظم، أو للتنويع والتقسيم. قال: أو عم مع حصر جرى، فيه إشارة أنه قد يدخل العدد الذي هو العدد، يدل على العموم ولكن مع الحصر. فتقول: اشتريت 20 كتابا، طبعا هو عام من ناحية العدد ولكنه محصور في 20، لأنه فات الواحد والاثنان والثلاث والأربعة والخمس، فدلالته ولكن لا هو قال: أو يعم ولكن مع حصر يرى، يعني ولكن دخله الحصر، يعني ليس يعني على إطلاقه حتى يدخل فيه العام أو الاستغراق. مفهوم؟ هذا هو المربي. ثم قال: والقصد بالتخصيص حيث ما حصل، يعني معناه أن القصد عندنا هنا الذي هو مقابل للعام هو التخصيص، هو التخصيص. وطبعا التخصيص الذي هو التعريف المرتضى هو إخراج بعض أفراد العام، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، لأن هذا الإخراج المقصود به هو الطرح والإسقاط. فإذا أخرجنا بعض أفراد العام في دلالة أن هناك عام وهناك خاص، يعني عام خصصة أو عام مخصوص، أو عام محفوظ. كل هذه الكلمات لابد أن تعرفها، إذا أطلقت معنى أن ذلك العام قد دخله التخصيص، أن العام قد دخله التخصيص، وإذلك إخراج بعض أفراد العام ولو خرج فرطا واحدا لم يصير عاما، انتقل إلى ما له إلى التخصيص. وإذا قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة، أنت من حصل هنا المقصود به الكتاب والسنة أصلا، هو حصل يعني حيثما حصل يعني إشارة إلى الكتاب والسنة. تمييز قوله تمييز هذا إخراج بعض الذي يشمل اللفظ جملة، هذا المراد به العام، قال فيها دخل، فيها دخل كمثال مثاله قول الله جل وعلا فاقتلوا المشركين، قوله فاقتلوا المشركين لا شك أنه عام لأن الألف واللام استغراق الجنس، فإذا كل المشركين، هل المأمور قال كل المشركين؟ الجواب طبعا لا. لماذا؟ لأن هذا عام دخله التخصيص، أين التخصيص؟ هو نهي عن المعاهد والمستأمن، ما هو كافر ولا مشرك ولا ما هو مشرك؟ مشرك، ولكن خرج بنص أننا حرم علينا قتل المعاهد وقتل المستأمن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يريح رائحة الجنة، من قتل معاهدا أو مستأمنا لم يريح رائحة الجنة، فإذا دل على أن قتل المشركين ليس على عمومه بل خصص منه المعاهد والمستأمن وغير ذلك. نعم. قال وما به التخصيص إما متصل، إذن عرفنا الآن التخصيص ومعنى التخصيص، فبدأ إلى ذكر الأقسام المخصص، إذن عندنا الخاص، عندنا العام عفوا، عندنا الدليل الذي أخرج العام عن عمومه الذي يسمى ماذا؟ المخصص بالكسر اسم فاعل، والمخصص هو الذي خص، فإذا المخصص، إذا صار المخصص، ذلك المخصص ينقسم إلى قسمين، قسم متصل وقسم منفصل، لذلك قال هنا وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي معنى بيانه في النظم، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. ما هو المتصل وما هو المنفصل؟ المتصل هو الذي يستقل بنفسه، الذي المتصل الذي لا يستقل بنفسه، عفوا العكس، المتصل الذي لا يستقل بنفسه معناه أن العام أدرف مع الخاص في السياق، أدرف مع الخاص في السياق، مثلا كالمخصص المتصل قول الله جل وعلا وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا عندنا لله على الناس عموم معنى أنه يجب عليهم الحج، من استطاع بدل من الناس أليس كذلك؟ من استطاع بدل من الناس، إذن فلما كان من بدل من الناس استطاع، إذن فخص ماذا؟ المستطيع بالوجوب على غيره، خص المستطيع بالوجوب على غيره، فإذن هو هذا أين المخصص؟ من استطاع وجد في ماذا؟ إذن هو متصل، إذن هو متصل كما سيأتي ألف أو منفصل، المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، يعني معناه أن العام في في في جهة والمخصص في جهة أخرى، مخصص في جهة معنى أن العام في دليل والخاص في دليل آخر عنه. مثاله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ألا يشمل كل ذكر وأنثى؟ معنى قلنا يوصيكم الله في أولادكم ليس من صيغ العام لأنه مضاف، ليس كذلك جمع مضاف، طيب أولادكم معنى كل الأولاد أليس هذا؟ طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خصص بعض الأولاد لما خصص الكافر منهم، فهمنا الآن؟ ولكن هل التخصيص أين وجد؟ في نفس الدليل؟ إذن لما كان في دليل الآخر في دليل آخر صار منفصلا. وإذا قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيره انفصل. معنى إشارة منه إلى المتصلات والمنفصلات. هو يتكلم الآن عن المنفصل والمتصل. قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، معناه أن الشرط والتقييد بالوصف والاستثناء هذه من المتصلات وغيرها من المنفصلات. فهمنا؟ إذا جاء الدليل، جاء عندنا الشرط وجاء عندنا الوصف والمقصود به الصفة، والمقصود بالصفة هنا ليس الصفة المعنوية، ليس الصفة طبعا ورد بها الصفة المعنوية وليست الذي ينعت كما عند النعات، لا انتبه، معناه أنه يراد بها النعت والبدل والحال، يراد بها النعت والبدل والحال. خذ الأمثلة أولا على النعت، مثاله صفة مخصصة فتكون نعتا، قول الله جل وعلا، لا مثال ليس في الألعاب، هذا وقف على المغتربين، هذا وقف على المغتربين، فهي صفة مخصصة لأن المغتربين نعت، أليس نعتا؟ ما لكم؟ طيب نعت، نعتا؟ قول نعم أو لا، لأن أسألك أليس نعتا؟ ما لك؟ إذن هذا الوقف لا لا لا، كيف الاصطلاح؟ المغتربين لا، نعم صحيح، هذا الوقف نعم، هذا الوقف موقوف على المغتربين، فهذا الصفة العامة الآن، شو الصفة المقصود بها النعت؟ فهي صفة عامة، إذن على المغتربين وصفناهم بالاغتراب، فلما وصفناهم بالاغتراب كان ماذا؟ كانت صفة مخصصة. طيب الصفة التي هي نعت، فمن باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أعيد المثال. طيب فمن باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أين الصفة هنا؟ ما لكم؟ والمصدر المنسبك مئن وما دخلت عليه. نعم تريد إعراب الأبيات، وصلنا الأبيات، الله مستعان. لا إله إلا الله. أن تؤبر، إذن فالمقصود به من باع نخلا مؤبرا، يعني قبل أن تؤبر، يعني المصدر المنسبك من الآن وما دخلت عليه في محل صفة، يعني نعت في محل، يعني نصب نعت، يعني مؤبرا لأنه نخلا يتبع منعته في النصب. إذن قال للبائع، وقد يكون الحال، يعني الآن المخصص حالا، الحال كقوله تعالى ومن قتل منكم، ومن قتله عفوا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، معناه أين الحال؟ أحسنت، متعمدا، يعني حالة كونه متعمدا. مثال البدل قوله تعالى الآية التي ضربناها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع معناها أنه بدل من الناس وهو من المخصص. والصفة لا تكون مخصصة إلا بشروط، الصفة لا تكون مخصصة، وطبعا نحن عرفنا الآن الصفة، ما المراد بالصفة؟ المعنوية نعتا كانت أم بدلا أم حالا. فإذا يشترط فيها شروط. الشرط الأول أن تكون متصلة بالموصوف. الشرط الأول أن تكون متصلة بالموصوف. معنى هذا إن كانت منفصلة عنه فليست مخصصة. الشرط الثاني صدورها من متكلم واحد. صدورها من متكلم واحد معناه ليس أنا مثلا أقول الحكم ويأتي غيري ويخصص، بل لابد من الذي يخصص هو أنا المتكلم. ذكرت الحكم في شيء وخصصت منه البعض، إخراج بعض أفراد العام. أما أنني أقول أنا ويخصص غيري فهذا ليس من التخصيص في شيء، لأنه اشترط أن يكون من متكلم واحد. لا، شيء آخر، أن لا تخرج الصفة مخرج الغالب. أن لا تخرج الصفة مخرج الغالب، مثل قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذه طبعا خرجت مخرج الغالب. فلا يقول قائل مثلا إن لم تكن في حجوركم، معنى يصح يجوز يعني، المقصود طبعا لا، وإنما خرجت مخرج العالب لأن البنت أصلا لا تكون إلا في حجر طبعا زوج أمها، تكون في حجر زوج أمها، فهذا هو الغالب فيه، وليس المقصود إن لم تكن المخالفة فليست طبعا مطلوبة هنا. قال فالشرط والتقييد بالوصف. الوصف هنا مثلا لو أردنا الوصف الذي هو النعت، يضرب المثال، فنقول مثلا هذا الوقف موقوف على طلبة العلم المتزوجين. الله المستعان، موقوف على طلبة العلم المتزوجين. الآن صار المتزوجين هو النعت، هذا النعت بشحمه ولحمه، أليس كذلك؟ ليس الصفة على العموم، وإن كان هو صفة داخل في الصفة. إذن المتزوجين فهذا طبعا وصف، فمعنى أن غير المتزوجين لا يأخذون من الوقف، هذا هو المراد به، فإذن هو مخصص. إذن الوصف هنا الشرط. الشرط لأننا ذكرنا الوصف وذكرنا ما يتعلق به. الشرط إن زرتني أكرمتك، هذا مثال، إن زرتني أكرمتك، معناه وإن كان متقدما سيأتينا مسألة التقدم قبل ذلك سيذكر الناظم. قال وإن زرتني أكرمتك، معناه أنني شرطت الزيارة للإكرام، فإن حصل الشرط حصل الإكرام، إن الزيارة حصل الإكرام، إن لم تحصل الزيارة لا يحصل الإكرام. إلا أن الشرط عندنا أنواع، من هو الذي يدخل والذي لا يدخل في باب المخصص، أليس كذلك؟ إذن الشرط أربعة أقسام. شرط عقلي، عندنا شرط عقلي، وهذا العقلي يكون فيه التلازم ما بين المشروط والشرط، يكون فيه التلازم ما بين المشروط والشرط، محكوما بالعقل، يكون فيه التلازم بين المشروط والشرط محكوما بالعقل. مثاله كالحياة للعلم، كالحياة للعلم، فهو تلازم، لا يحصل العلم إلا مع الحياة، أما الانعدام فلا علم، فلذلك هناك تلازم. إذن هذا شرط عقلي. الشرط الثاني هو شرط عادي، ويراد به ترتيب المشروط على وجود الشرط عرفا، ترتيب المشروط على وجود الشرط عرفا. مثاله كالسلم للسطح، هذا الشرط يسمى ماذا؟ عاديا، لأن معروف أنه لا يرتقى إلى السطح إلا عن واسطة أو بواسطة السلم. ثالث هو الشرط اللغوي، والمراد به التعليق بإن أو إحدى أخواتها، بإن أو إحدى أخواتها، طبعا هذا الشرط اللغوي عندنا إن أو إحدى أخواتها إن إذا إلى إن إلى آخر من الألفاظ التي هي تدل على الشرط. وعندنا الرابع هو الشرط الشرعي. وهو الذي حكم الشرع فيه بانتفاء المشروط لانتفاء الشرط. انتفاء المشروط لانتفاء الشرط. مثاله الطهارة للصلاة كالطهارة للصلاة. فانتفاء المشروط انتفاء طبعا الشرط انتفاء للمشروط. انتفت الطهارة انتفت الصلاة وجدت الطهارة وجدت يعني صحتي بالأحرى صحتي الصلاة. طيب ما المطلوب هنا؟ المطلوب في هذه الأربع هو الشرط اللغوي. هو الشرط اللغوي بالنسبة للأصوليين يتكلمون عن الشرط اللغوي وليس الشروط الأخرى. شروط لا علاقة لها بالأصول. وإن كان هنا طبعا قصور في قول الناظم لأنه ذكر فقط الشرط ذكر الوصف وذكر الاستثناء ولم يذكر الغاية ولم يذكر البدل البعض من الكل وهذه كلها من المخصصات المتصلة. فالغاية فأتم الصيام إلى الليل إلى الليل وهو من المخصصات وهذا يسمى الغاية وكذلك بدل بعض من الكل وهذا سيأتي. ولذلك قال بعد ذلك كذا الاستثناء وغيره انفصل. وسيأتي الاستثناء بقوله وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. معنى لو أردنا أن نخرج بتعريف للاستثناء اللغوي أولا. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني يعني معناه العطف والصرف. ما يمثلون في قضية الشرط يعني زوجتان أكرمتك من إجيك العموم حتى الخصيصة والشرط. لا طبعا هو في المثال ولكن تكلمنا عن مثال الشرط فقط. نحن لم نتكلم عن قضية العموم بالنسبة للخصوص. فهمت الآن؟ إحنا فقط لنعرف ما هو الشرط. إذا ضربنا المثال إن زرتني أكرمتك هذا شرط. وسيأتينا الآية أنه سيخصص. سنضرب أمثلة للمخصصات بالشرط. هي ليست في المثال هذا، هذا المثال فقط لنعرف الشرط ما المراد به. يعني قد تقدم الشرط قد يتأخر الشرط كما سيأتي. وإذا سيأتينا من مثال وإذا ضربتم في الأرض هذه الشرط وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة معنى عموم الضرب فلا جناح عليكم أن تقصروا. نعم كذلك هناك أمثلة ولكن ليست هذا هو طبعا هو يعني ركز على أين العموم في إن زرتني أكرم. طبعا ليس فيه عموم ولكن إنما المراد به دروا بين قوسين باش كما نقولوا ما تلفوش المقصود به بيان معنى الشرط. إذا قال هنا وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. عرفنا الاستثناء لغة هو التني ومأخوذ من التني وهو المقصود به العطف والصرف. أما الاستثناء في الاصطلاح هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإحدى بإلا أو إحدى أخواته بإلا أو إحدى أخواتها. المقصود بالإخراج هنا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. المقصود بالإخراج هنا الإسقاط معناه الطرح. ما لولاه يعني ما لولا الاستثناء لأن الضمير يعود إلى الاستثناء لدخل في الكلام يعني لدخل في الكلام يعني غير المستثنى أو المستثنى لدخل المستثنى منه المستثنى وليس المستثنى منه وإنما دخل المستثنى في حكم المستثنى فلذلك قال في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. لما قال بإلا أو إحدى أخواتها ما الذي أخرج؟ يا رجل ما كل ما تقدم معناه لا أحسن ما أخرج الشرط والصفة لأنها لولا لدخل نفس نفس المعنى أليس كذلك؟ مالك إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لو قصرنا على إخراج ما لولاه لدخل في الكلام أليس الشرط إخراج ما لولاه؟ بلى. طيب الصفة ليست كذلك لأنها مقيدة. طيب إذن لما قلنا بإلا أو إحدى خواتها أخرجنا الصفة وأخرجنا الشرط. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن عندنا الاستثناء أين هو؟ إلا. طبعا الحكم ما هو؟ جواز الصلح بين المسلمين. إخراج ما لولاه. ما الذي أخرجنا؟ دعوا الكتاب حتى تفهم ما الذي أخرجنا. نريد أن نطبق التعريف. إذن أخرجنا من عموم الصلح ما حرم حلالا وأحل حراما. إذن ما لولاه يعني ذلك الحرام في الصلح ذلك الحلال في الصلح وهو محرم أو المحرم وهو حلال فلولاه لا دخل في الكلام. يعني لو قلنا مثلا الصلح جائز بين المسلمين لصار كل الصلح سواء كان ما أحل حراما أو حرم حلالا يعني ما لولا دخل في الكلام يعني في عموم الكلام. واضح الآن؟ طيب. قال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج نفس الكلمة ما لولاه لدخل في الكلام. قال وشرطه إذا الاستثناء له شروط. طبعا هنا الناظم أضاف شرطين على الماتن. الماتن ذكر فقط شرطين وجاء الناظم وأضاف شرطين آخرين سنعرف الشرطان. طبعا الذي هم للناظم للماتن عفوا هو الأول وشرطه ألا يرى منفصلا. وشرطه ألا يرى منفصلا معناه أنه لا ينفصل يعني لابد أن يكون متصلا لابد أن يكون متصلا غير منفصل. وهذا الاتصال إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا. الاتصال الحقيقي مثاله حرر العبيد إلا زيد حرر العبيد إلا زيدا. فطبعا صار الآن هذا الاستثناء متصل واتصاله حقيقي حقيقي. أما الحكمي فمثلا انفصل الاستثناء أو فصل الاستثناء بالعطاس مثلا أو السعال. طبعا هذا كان الفصل هنا اضطراريا كان الفصل اضطراريا فإذا فالحكم أنه يؤخذ بالاستثناء يؤخذ بالاستثناء كما قال مثلا شيئا ثم جاء بالاستثناء أو مثلا كان يتحدث أراد ذكر الحكم ثم جاءه العطاس فعطس ثم استثنى فطبعا هذا استثناؤه ليس منفصلا. طبعا ذكر هنا مسألة إن كان الفصل في نفس يعني الكلام إما لاستفسار أو شيء من هذا القبيل هل يدخل في المتصل ويؤخذ بالاستثناء أم لا؟ والصحيح أنه يؤخذ بالاستثناء لورود الدليل عليه وهو حديث ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني في مكة أنها حرمت يعني أن يعضض شوكها وأن يقطع شجرها. سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس قال العباس قال الإدخر. قال يا رسول الله الإدخر. قال من إدخر؟ قال أن يتخذه الناس لقيناتهم ولموتاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإدخر. فنحن هنا نجد أن هناك فصل. أليس هناك فصل؟ هناك فصل بين المستثنى والمستثنى منه، ولكن هذا الاستثناء كان للحاجة، يعني داخل في الاستفسار. معناه لما كان في الاستفسار لعدم يعني واضع الحكم بعد معرفته أقر بالاستثناء، فقالوا على هذا إن كان على هذا الوجه فالاستثناء يكون متصلا ويكون طبعا معتدا به. قال ولم يكن مستغرقا لما خلا. إذن الشرط الثاني عدم استغراق المستثنى المستثنى منه. تقول له علي عشرة إلا عشرة، هذا صار لغوا واضح. له علي عشرة إلا عشرة لا يقبل الاستثناء، استثناء مطروح، بل إيش يلزمه العشرة. لماذا؟ لأنه ليس المستثنى استغرق ماذا؟ استغرق كل المستثنى منه. له علي عشرة إلا عشرة معنى لا شيء. طب لو قال له علي عشرة إلا ثلاثا صار على الخلاف. لا هنا الجمع أحسن. إذن إلا ثلاثا لا بأس. طب له علي عشرة إلا ستتان أو سبعتان على الخلاف، منهم من أجازه ومنهم من لم يجيزه. فإذا نعطوكم السورة، وصارت أربع صور، صورتان مجمع عليهما وصورتان مختلف فيهما. صورتان مجمع عليهما في الاستثناء، الصورتان مجمع عليهما صورة مجمع على بطلانه الأول، المجمع على بطلانه وهو المستغرق، هذا أجمع الأصوليون على أنه باطل. الصورة الثانية المجمع عليها أقل من النصف، استثناء أقل من النصف، هذا مجمع عليه. الصورتان المختلف فيهما أكثر من النصف، والراجح جوازه. عندما تقول له علي عشرة إلا سبعة طبعا هذا أكثر من النصف، ولكن الصحيح أنه يجوز الاستثناء به. الصورة الأخرى النصف، يعني له علي عشرة إلا خمسة أو إلا خمسا، فطبعا هذا النصف، والأظهر أن النصف يعتد به، والأظهر أن النصف يعتد به. ولذلك قالوا هناك قاعدة، لأننا نحن نتكلم عن العدد الآن، وعندنا إن كان من باب الصفات، من باب العدد وقع الخلاف، من باب الصفات لا خلاف. إذن المستغرق إذا كان من باب الصفات يعتد به، بعكس المستغرق في باب العدد ففيه الخلاف المذكور آنفا. مثال المستغرق لباب الصفات: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. طبعا الأكثرية في الغاوي ولا لا؟ وطبعا الذين ليس عليهم سلطان قلة. في ذلك المستثنى مستغرق للمستثنى منه، ومع ذلك صح على الاستثناء قول رب العزة جل وعلا. في ذلك في باب الصفات لا إشكال عندنا إذا استغرق المستثنى المستثنى منه، ولكن في باب العدد الذي وقع الخلاف. إذن قال وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، هذان الشرطان تبعا للماتي. أضاف الناظم شرطا ثالثا وهو والنطق مع إسماع من بقربه. إذن أضاف شرطا ثالثا، الشرط الثالث هو أنه لا بد أن ينطق ليسمعه من هو قريب منه. إذا ما التلفظ بالمستثنى وإسماع من بقربه. أما إذا استثنى وقال استثنيت في نفسي لا يعتد باستثناء. لماذا؟ لأن الحكم عندنا على من؟ لا انتبه لأن اللفظ إخراج بعضي، لأن الآن دلالات الألفاظ وإحنا طبعا طلعنا على النية حتى ما هي ليست من اللفظ. فإذا إن استثنى لابد أن يسمع المستثنى منه، لا يقول والله استثنيت في نفسي. إذا استثنيت في نفسك دعا عندك في نفسك، لا نحن لابد أن تظهر ماذا؟ تظهر الاستثناء. إذا أما إذا استثنى في نفسي فلا يصح. ذكر النبي الله عليه وسلم فقال أنتم القوارب استثني بقلبي فلان. هذه مسألة، وهذه طبعا مسألة أخرى وإن كان الخلاف فيها طبعا انتبه. نعم دخل في الخلاف لأنه كيف؟ على الأقل أنه يستثنى. طيب ما الذي ظننا أنه فعلا قد استثنى أم أراد أن يتلاعب؟ لأن الحكم عندنا على الألفاظ ليس على الصراحي. انتبه، الحكم متعلق باللفظ، إنما تؤاخذ بلفظك وليس بنيتك. وإذا سيقول بعدها الآن قصة الشرط الرابع، قال وقصده من قبل نطقه به، وهذا طبعا لا داعي له، هذا الشرط لا داعي له، فهمنا؟ إيه لا داعي له، لأن نحن نتكلم عن اللفظ، هو قصد أو لم يقصد؟ قد ما دام أنه استثنى بلفظه، هذه مسألة أخرى، انتبه، ولذلك لا داعي لأنه أصلا لما استثنى إلا وهو نوى. شال خراد ترى لا تأتينا للتفريع. لا احنا القاعدة، ثم بعد ذلك لكل قاعدة استثناء، أليس كذلك؟ طيب القاعدة عندنا، وإلا سيبدأ كل إنسان لنا انتبه الأحكام الشرعية منضبطة، وإلا ستصير فلتان، يعني كل واحد يأتي بعد ذلك يقول لا والله على يعني أنا ذكرت أردت كذا، لا أردت كذا. نحن عندنا متى يستعمل النية؟ عندما يترتب الحكم على شيء متعلق بالنية، مثلا غضب وكذا إلى آخره، ثم قال لامرأته علي الطلاق أنا. طيب نقول علي الطلاق الآن، نعم، لأن علي الطلاق محتمل، شوف ليس صريح، محتمل معناه تجاذبه القسم وتجاذبه الطلاق. انتبه، علي الطلاق إن فعلت كذا، فهو هل أراد فعلا أن يطلق؟ لن نقول هل قصدت الطلاق أم قصدت تأكيد اليمين؟ فهمنا الآن، هل قصدت الطلاق أم تأكيد؟ لماذا؟ لأن اللفظ نفسه دفعنا إلى من؟ إلى الوقوف عند ما المراد به. ولكن لما يقول أنت طالق نقول والله ما قصدته. طيب ما هو صريح؟ لأن أنا ما قصدت الطلاق، سبحان الله، أنت صريح، هذا لفظ صريح يؤخذ بلفظك. فهمنا الآن متى يكون في المحتمل؟ لما اختلفوا كذلك في الطلاق، الطلاق المستهزئ مثلا أو المازح، يعني كان يمزح مع امرأته ثم قال تعين دعينا نطلقك، يضحك معاه أنت طالق، قولي على سلامتك، انتهينا الموضوع، كان هذا لا مزح فيه. وإن كان الخلاف طبعا هل يراد أن اختلفوا فيه وقال هل يرجع إلى القصد أو لا يرجع إلى القصد، لأن من باب الاستهزاء وهو لم يقصد أصلا إيقاع الطلاق. فشوف الآن لأن مسائل دقيقة، فنعم هنا ننظر أنا إنه لا وقع مني خطأ، يا رجل خطأ مني هذا يمكن إصلاحه، ولكن الاستثناء في حد ذاته وقع ألم يقع؟ مسألة أنه نيا الآن هذا مسألة، وإذلك لما قال وقصده من قبل نطقه به، ما هو أصلا صراحة ما يستطيع أن يستثني وهو لا ينوي، لأن مسألة الاستثناء معروفة، مسألة الاشتراط معروفة، ما تأتي على الهوى إلا وأنت قاصد إلى حد ذلك. العكس نعم ممكن، شوف عكسه ممكن على الآن ما نذكره، يعني إطلاقه دون الاستثناء هو اللي يقع فيه ماذا؟ الخطأ. أما أن تستثني معنى أنه أنت قاصد، لا أعطي لهؤلاء إلا هذا، وأنت حقد عليه، يعني حتى من طريقة كلامك يعني الاستثناء نواه. أما أكرم هؤلاء هذا الذي يدخل. أنت تريد كنت تقصد الاستثناء ولكن ما ذكرت الاستثناء لأنه كل من وقع منك الخطأ ممكن أن يقع منك الخطأ لأنك أردت أن تستثني ولكن نسيت. أما تأتي بالاستثناء فيه نظر يعني. ولذلك كما قلنا لكل حالة لا شك بذلك. إذا المسألة تحتاج إلى وقف. إذا وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجزمه. طبعا هذه الشروط الأربعة كما قلنا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى هي مسألة هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو ليس من جنسه، هل يدخل ويعتد به أم لا يعتد به، هو هذه المسألة التي يذكر الآن. ولذلك قال من جنسه أي أن المستثنى من جنس المستثنى منه وجاز من سواه، يعني أنه يرى أن الجواز حتى وإن كان من غير جنس المستثنى منه. مثلا تقول قدم القوم إلا حمارا، قدم القوم إلا زيدا، طبعا هنا زيدا من جنس القوم يعني من جنسه، ولكن قدم القوم إلا حمارا ليس من جنسه، ليس من جنسه. فالبعض قالوا أنه لا يدخل في الاستثناء، والبعض الآخر أنه قال يدخل. ولذلك رأي الناظم تبعا للماثل تبعا لكثير من الأصوليين أنه يجوز، أنه جائز، وهو في الحقيقة جائز. فتقول مثلا له علي كذا وكذا إلا ثوبا، وثوبا يعني أنت دراهم مثلا 1000 درهم إلا ثوبا، فأنت استثنيت من جملة الدراهم ثوبا، والثوب ليس من جنس الدراهم، أليس كذلك؟ فهل يعتد بهذا الاستثناء فيخصم من جملة 1000 ثمن الثوب أو قيمته أم لا؟ هنا الخلاف له، والصحيح أنه يستثنى منه. نعم. قلنا للملائكة السجود لآدم إلا إبليس. نعم. ما ليس من جنسه. ليس من جنسه. يعني من جنسه صحيح. وهو ليس من جنسه، وهذا الاستثناء طبعا هو ليس المقصود به، هذا المقصود الاستثناء في السجود وليس من جنس القوم. انتبه. نعم. ملك. طيب ففهمنا الآن المقصود. فإذا قال وجاز من جنسه وجاز من سواه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى تقع في الشرط وتقع في الاستثناء، وهي التقديم والتأخير. فهل يعتد به مع التقديم والتأخير؟ قال هنا وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني معناه جاز أن يتقدم الشرط على المشروط وأن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، لأن لا إشكال في ذلك، لذلك على الجواز. وإن كان بعض الأصوليين يقولون لا اعتبار لهذه المسألة، معناه ليس عليها ترتيب كبير فائدة، لأن النصوص من السياق اللغة العربية معروف هذا المعنى. منها مثلا بالنسبة، وعرفنا أن المراد بالشرط هنا والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط. مثاله ولكم نصف ما ترك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ونحن نرى الآن أن الشرط تقدم على المشروط، عفوا الشرط تأخر عن المشروط هنا، ويجوز أن يتقدم على المشروط. مثاله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فنجد أنه تقدم المشروط الشرط على المشروط، فالشرط إن كن والمشروط حتى يضعنا، فأنفقوا عليهن. قال وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. لأني تذكرت هنا بالنسبة لبعض الأمثلة حتى في اللغة الاستثناء لما ذكرناه، طبعا انتهينا من جواز هذا، انتهينا أصلا من باب الله، لأننا سنذكر الآن المطلق والمقيد، انتهينا من باب الخاص. إلا سنتهي نسأل لأن فقط سأشير إلى مسألة في الاستثناء يعني حتى يعلم مثلا عندك الاستثناء المنقطع كنا فيه خلاف بين أهل العلم والأصل فيه الجواز وهو الصحيح ولذلك ورد في القرآن الكريم ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة فإذا المستثنى من غير المستثنى من ليس من جنسه واستثنية منه كذلك في شعر العرب قول بعضهم وبلدة ليس لها أنيس وبلدة ليس لها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس فإذا هو استثنى يعني يقول هو البلدة ليس فيها أنيس واليعافير هم صغار أبقار الوحوش أو الأبقار الوحشية صغار الأبقار الوحشية تسمى اليعافير وعندنا العيس هو الجمل البيض التي تعلوها شقرة هذه تسمى العيس عند العرب طيب أنه هل البقر أو العيس من مستثنى الأنيس ليست من مستثنى وقد استثنى وقد ليس من عفوا ليس من جنسه وقد استثنى منه فتذكرنا هذا المثال للتقييد كما أخذناه فنقلناه وبالله التوفيق وفي هذا القدر كفاية وفقنا الله ويكون يحب ويرضاه ونعيدنا غدا إن شاء الله تعالى وقد يحصل الله أعلم المهم نتركها هكذا إلى حينها إن شاء الله تعالى فإن كان تغييرا أعلمناكم به بإذن الله جل وعلا ولكن الأصل أنه درس موجود إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله